بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة العلمية الرابعة السابعة في أسبوعها الرابع، حيث تدارسوا كتاب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجاله. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تكلم عن القدر في غير ما موضعه، في أكثر من موضع تكلم فيه عن القدر، ورد فيه على أقوال القدرية، وتضمن كلامه الرد على أهل القدر من القدرية الذين ينكرون مشيئة الله وخلقه والإفعال عباده. وقد مر معنا في الأسبوع الماضي في شرح الواسطية الكلام عن القدر وعن مراتبه الأربع، وملخص ذلك أن الإيمان بالقدر لا يكمل ولا يتم إلا بتحقيق الإيمان بهذه المراتب الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فلا بد أن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل ما يقع وخلق كل شيء، وكل قدر وقع في الكون هو معلوم مكتوب شاءه الله أوجده الله. هذه مراتب القدر الأربعة. ولاة القدرية أنكروا العلم، أنكروا علم السابق الأشياء، ولا الكفار كما قال الشافعي رحمه الله، وجمهور القدرية وعمتهم أنكروا المشيئة والخلق، قالوا لا تقولوا شاء الله من عبد أن يعصي أو شاء أن يقتل زيدا أو شاء أن يسرق، أنكروا المشيئة والخلق، وقالوا إن العبد يخلق فعله وإن شاء فعله بنفسه دون مشيئة الله، وهذا ضلال، لأن الله تعالى قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لذلك إيمان القدر لا بد من تحقيق هذه المراتب الأربعة. هنا قال المؤلف: خلق الخلق بعلمه، خلقهم عالما به، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. الله تعالى خلق الخلق وهو عالم بخلقه، يعلم كل شيء عنه، كل التفاصيل وكل ما يتعلق بالخلق يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعني خلقهم عالما بهم ويعلم كل شيء، وقال تعالى: وهو بكل خلق عليم. فالله يعلم احوال خلقه جميعا، الله يعلم ما تحمل كل انثى، انثى الانسان وانثى الحيوان، وما تغيض ارحامه وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. هذا يدل على عموم علم الله سبحانه وتعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجلا. قدر للخلق أقدارا تبعا لحكمته وعلمه، قدر لهم أقدارا، فلا يخرج العبد عن أقدار الله. هذا معنى المشيئة، في إشارة إلى المشيئة وإرادة الكونية، فلا يخرج المرء عن مشيئة الله وعن إرادته الكونية، لا يخرج عنها الإنسان إطلاقا. قدر لهم أقدارا، والله جل وعلا قدر لعبده أقدارا يمشي عليه، وهذا لا يعني أنه مجبور على أفعاله. ونأتي السؤال المتداول: هل الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب: مسير باعتباره ومخير باعتباره. في أمور مسير فيها، يعني نسبه، من أبوه، من أمه، من جده، مسير فيه، ما قبيلته، ما لونه، ما شكله، كل هذه الأمور الإنسان مسير فيها. كم يعيش من عمر؟ يعيش 50 60 70 أقل أكثر، هذا الإنسان مخير مسير، ليس له اختيار في ذلك، يخير في أفعاله كانت مباحدة أو مشروعة أو محرمة، كانت عبادة أو معصية أو واحد مخير. هذا الذي يختار الإنسان لا يخرج عن مشيئة الله. هنا يأتي قوله رسول الجماعة، الإنسان مخير في أفعاله لكنه لا يفعل فعلا خارجا عن مشيئة الله. يعني مثلا لو ذهبت إلى السوق واشتريت ثوبا، أنت مخير في هذا الفعل في السوق، وقال ثوبا الثاني الثالث في الدكان الرابع، تأخذ المقاس العادي تشتري، أنت تشتري باختيارك صحيح، لكن هذا الاختيار هل هو خارج عن مشيئة الله؟ ليس بخارج، بل هو تابع لمشيئة الله. بالدليل لو رجعت إلى البيت وجدت هذا الثوب فيه عيوب، في البيت وجدت الثوب فيه عيوب وفتقوا وخيط تعبان، حتقول شو؟ قدر الله ما شاء صح والله، لا حرص اختار النوع النوعيه الجيده والخامه الكويسه، لكن يعني مع الاستعجال قدر الله ما شاء فعل. اذا وقع بمشيئه الله، قول اختار هذا الثوب اشترده باختيارك نعم، لكن هذا الاختيار الذي اخترته هو تابع لمشيئه الله، لا يخرج عن مشيئه الله جل وعلا. اذا الانسان مسير باعتبار مخير باعتبار، وما كان فيه مخيرا هذا التخيار او هذا التخيير ليس مخير بشأن الله، بموجب الاختيار الذي عنده كان التكليف وكان الثواب وكان العقاب. فلو كان عبد مسير في افعاله مجبور عليها لما كلف ولما عوقب ولما وثيب، لانه يكون لا اختيار له. اذا الانسان له اختيار له اراده، ولا يخرج عن قدر الله جل وعلا، قدر لهم اقداره وضرب لهم اجالهم اي المضروب، لا يتقدم ولا يتاخر. ولهذا جاء في مسلم صحيح من حديث ابن مسعود ان ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لأجالي مضروبة وأرزاقي مقسومة وأيامي معدودة، لا يعجل منها شيئا قبل حله ولا يؤخر شيئا منها بعد حله، ولو أنك سألت الله أن أعافيك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك أو كان أفضل. فالعمر محدود مكتوب مضروب عليه، ولهذا قال مؤلف: وضرب لهم اجالا، ضرب لكل شيء اجل، اي شيء له اجل محدد لا يتقدم ولا يتاخر، كل متاع عند الانسان وكل ما يملك الانسان، والانسان نفسه له اجل محدد لا يزيد فيه ولا ينقص من الاخر. وضرب لهم اجالا ولم يخف عليه شيء من افعاله قبل ان يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، علم الله جل وعلا افعال العباد قبل خلق العباد، ان الله بكل شيء عليم، علمه سابق لافعال العباد. فالله جل وعلا يعلم احوال العباد ويعلم افعال العباد قبل خلق العباد انفسهم. ففي علم الله جل وعلا ان فرعون سوف يكفر ويموت على الكفر، وأن أبا لهب كذلك سوف يكفر ويعيش على الكفر، وأن سلمان الفارسي سيهاجر من بلده بحثا عن هداية ويهتدي، وأن أبا جهل سيقتل في بدر، وهكذا علم الله من عباده أفعالهم قبل أن يخلقهم فعلم الله تعالى سابق الأشياء، علم الله جل وعلا سابق الأشياء كلها قبل خلق العباد، ليس علما طاريا أن يعلم الشيء بعد وقوعه. وفي هذه الجملة رد المؤلف على ولاة قدرية. ماذا قال قدرية الولاة؟ قالوا إن الله لا يعلم شيء إلا إذا وقع، إن أمر أورف، أورف أي مستأنف، بمعنى أن الله لا يعلم شيء إلا إذا وقع، وهذا كفر وضلال. بل الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها وقبل خلق أصحابها. قول ما هو الإنسان يعلم الله جل وعلا، يعلم الله سبحانه وتعالى أفعاله وأحواله ومصيره، وقد كتب ذلك باللوح المحفوظ، المقادير كتبت قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، كتبت عليها على أساس العلم السابق. وجاء في حديث ابن عمر قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوب بناء على علمه السابق سبحانه وتعالى. ولهذا من درجات الإيمان بالقدر العلم، هذا من درجات الإيمان بالقدر العلم، أن يؤمن العبد بأن الله عالم كل شيء قبل أن يكون وهو كائن وبعد أن يكون، علمه جل وعلا سابق الأشياء. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، مع كونه عالم كل شيء وكتب كل شيء أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. لماذا؟ لأن العبد له اختيار وله إرادة وله تمييز بين الحق والباطل، ولذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه بغيا. الله جل وعلا علم أن فرعون سيكون، لكن مع ذلك أقام ما عليه من حجة بعد يديه موسى، ربنا عارف حجة أكبر سيد موسى، وعلم موسى أسلوب الدعوة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أمرهما أن يدعوها إلى الله موسى وهارون، والله يعلم أنه سيكون، الله عارف الكافر وحيم الكافر. أخيرا سلم موسى عليه السلام ليقيم الحجة عليه حتى لا يقول ما جاني بشير ولا نذير، لقابل الحجة عليه. فبعث إليه موسى وهارون عليهم السلام ورسولين اثنين موسى وهارون، ويعلم الله أن أبا لهب وأبا جهل سيد القرآن ويبتان على الكفر، ومع ذلك بعث إليهما محمد عليه الصلاة والسلام ليدعوهما إلى الله فأبيا وما تعلمون. إذن أمر عباده بالطاعة وأنهاهم عن المعصية بموجب الاختيار والإرادة التي أودعها الله جل وعلا فيه في الخلق. الإنسان مأمور بالطاعة ونهي عن المعصية، لا لكن موضوع كل إنسان أن يطيع، في موضوع أن يعصي، يمكن إنسان أن يطيع الله يمكن أن يعصي، يمكن أن يذهب إلى المسجد ويصلي في المغرب يصلي ويجلس يتلو من القرآن جزء جزئين ويصلي عشاء، يمكن أن يذهب إلى الملهى وأماكن المعاصي في نفس الوقت، يذهب إلى أماكن له ويسهر ويرجع محمل بالمعاصي ولا أثام، ممكن في إمكانه ذلك. فإذا فعل هذا أو هذا نال جزاءه، إذا طاع أو عصى فالجزاء ينتظر إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا فعل المعاصي إذا كان مصيبا. إذن الله تعالى أمر عباده بالطاعة ونهى عن المعصية. لماذا؟ لأنهم مختارون وعندهم اختيار في أبواب المباحات وفي الطاعات وفي المحرمات، لو اختيار في المباحات لكن ما بشرب الا بشرب في البلد، ما بشرب سكر، ما باكل ملح، او ما بشرب فلان، ما البس ثياب الفلانيه، لأنه مختار، فهو مختار في المباحات. وحتى في الطاعات له خيار، مثلا ماشي درس فلان فوق في درسين، ماشي الدرس ده لأنه أنا محتاج لمادة دي، ما ماشي درس فلان، أو بصمم المسجد ده عشان يمدي يعني درس أو أريد أن ألقى فلان، يختار حتى في أبواب الطاعات. وكذلك يختار في المعاصي والعياذ بالله، يختار المعصية التي يريده من بين المعاصي، ويسأل له اختيار. لا يمكن هذا عاقل، وما كان اختيار عبد إلا الجبرية، والجبرية هم يتبع الجهم صفوان. جهم صفوان كان جبريا يقول بالجبر، زعم أن عبد مجبور على فعله، وأنه كحركته المرتعش وكالريشة في مهب الريح، أنه كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار. وهذا كلام يخالف العقل ويخالف النقل. يخالف العقل كيف؟ الإنسان منذ أن يصبح إلى نفسه هو في اختيار، يختار أن يقوم أو لا يقوم. صحيح؟ أول حاجة يسمع الأذان يقوم ولا ما يقوم؟ من الناس من اختار قيام وجاء المسجد، منهم من اختار أنه فنام، ده اختيار. يذهب في الوقت الذي يشاءه ويختاره، يختار الإنسان في أمور حياته العادية، كذلك يختار في أمور عبادة والطاعة والنصر. ولذا قول بأن الإنسان ليس مختارا هذا قول يخالف العقل والواقع والشرع، ويخالف الحكمة الإلهية. إلا الإنسان مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية. ولو زعم الإنسان أنه مجبور على فعله وأنه لا ينبغي أن يحاسب، فليضرب له المثال من نفسه ولغيره. أنت مجبور، لو جاء الإنسان واعتدى عليك بالضرب والإهانة والشتم وادعى أنه مجبر على فعله، هل تقبل؟ ما يقبل. لا يقبل الإنسان أن يعتدي عليه ويقول إنه مجبور. كذلك الله جل وعلا لا يقبل منك أن تعتدي على حدود الله وتنتهي تحارب الله وتقول إنه مجبور. الله تعالى لا يقبل منك ذلك، أن تعتدي على المحارم وتقول إنه مجبور، هذا غير مقبول. كما أنت لا تقبل أن يعتدي عليك بدعوى الجبر، كذلك لا تعتدي على الشر وتدعي أنك مجبور. لا تعتدي على شرع الله وتدعي أنك مجبور. وأمرهم بالطاعة وأنهوا عن المعصية، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته قدام في الفوز. لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لهم. ولا ذكر المؤلف رحمه الله درجة المشيئة، قال كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل فعل يفعله الإنسان وكل قدر يقع في هذا الكون انما هو واقع من مشيئه الله، واقع من مشيئه الله، ما يقع في الكون شيء خارج مشيئه الله اطلاقا. كل شيء بقدر، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، لو حكيت راسه ده بقدر، يعني علم الله أن فلان سيحك راسه وكتب ذلك الدعاء المحفوظ، وشاء أن يقع منه هذا الفعل وخلق في هذا الفعل. إذن هذه مراتب القدر أربعة، منها المشيئة، والأدلة على ذلك القرآن كثيرة، منها قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله جل وعلا غالبة ونافذة، ولا يقع في الكون أمر خارج عن مشيئتنا إطلاقا. ولهذا لما دخل أحد المعتزلة على أبي إسحاق الإصفرايني، وكان ذلك القدري المعتزلي ينكر المشيئة ويدعي ويزعم أن أفعال العباد غير تابعة للمشيئة. فيقول لا يمكن أن يشاء الله عز وجل من عبد أن يفعل معصية. فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فقال هو أبو إسحاق الإسرائيلي سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي قدري أيحب ربنا أن يعصى؟ قال وهل يعصى ربنا قسرا وقهرا؟ قال هل يعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى، يقول قدري أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يفعل منك ما يشاء. لأن هذا قدري، يريد أن يحتج على الله تعالى بقوله إن الأفعال أفعال العباد غير داخل المشيئة، وذكر منها المعاصي والفواحش، المعقول الفواحش تقع بوجه الله. فقال له إسحاق وهل يعصى ربنا قهرا؟ طيب وقع يعني هرما او قسرا وقهرا لله والعياذ بالله؟ وقع بوجه الله، ولو شاء الله ما اقتتل، لو شاء الله تعالى ان يمنع العبد المعصيه لمنعه بأي شيء، يشيله ممكن يشيله. سنع يجده الإنسان ربنا يمنع يصاب بالشلل، يخفي الهدف، يريد أن يسرق فيكتشف أو ينتبه له فتفشل السرقة، ممكن ربنا يفشل العبد إذا أراد المعصية. فإذا وقع بالمعصية لا يقول أنه فعل المعصية متحديا مشيئة الله أو بدون مشيئة الله، الله شاء خلى عبد يفعل ما أراده، خلى بينه وأعطاه القوة التي يفعل بها المعصية، لكن لم يجبره على المعصية، لم يجبره على المعصية. إذن أفعال العباد كلها تابعة لمشيئة الله، ما كان منها صالحا وما كان منها طالحا. ومن الطرائف أن عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هو من رؤوس المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد متزهلا ويظهر المسك حتى اغتر به المنصور أبو جعفر، حتى قال فيما قال كلكم يمشي رويدا كلكم يطلب صيدا غير عمرو بن عبيد، كان يظهر التعبد لكنه طار الحرف. عمرو بن عبيد قاله أعرابي سرقت ناقتك، لو ناقة سرقت، وقال ادعو الله أن ترد لي ناقتك. قال يا مولانا أنا في السرقة، أدع لي ربنا فرجع لي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم تريد أن تسرق ناقتك فسرقت، اللهم ردها إليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، أنا دعاء الله خلي معك ليه؟ فقال أخاه كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. إذا كان سرقت دون إرادته ممكن ما ترجع، حراما عن إرادته بالفطرة، الأعرابي بالفطرة. أيضا رواية أخرى أنه دعا مجوسين الإسلام، دعا مجوسين الإسلام كليا خصم، فالرجل قال له حتى يريد الله، لما ربنا يهود. فقال له الله يريد لكن الشيطان لا يريد. فقال له الله يريد والشيطان لا يريد، وكان مرض الشيطان هذا شيطان قوي، الشيطان قوي. قال له أنا مع قومه، لما دام الله أراد والشيطان أراد وجدت رب الشيطان أنا مع الشيطان والعياذ بالله، يقول هو مع الشيطان. وسبب الضلال ضلال القدرية أنهم لم يفرقوا بين إرادة الشرعية والكونية، فجعلوا الكونية هي الشرعية، إرادة فسروا المحبة بالمشيئة، فتوهموا أن إرادة الكونية تعني المحبة، ولذلك أنكروها، قالوا هل يحب الله وقوع المعاصي؟ لا يحب وقوع المعاصي، إذن لا يشاؤها. هذا كلام باطل. الله تعالى يقع في الكون ما يحبه وما لا يحبه بمشيئته، يقع ما يحبه وما لا يحبه بمشيئته، إرادة كونية. فمشى الضلال عند الجبرية وعند القدرية أنهم لم يفرقوا بين إرادتين، ففسروا الإرادة الكونية بالإرادة الشرعية، ومن ثم أنكروها، قالوا إذا قلنا إن الله أراد أن يقع الكفر شاء وقع الكفر يعني أحب وقع الكفر، والله لا يحب الكفر، إذن لم يشاءوا. مثل الممثل المعطل، قالوا إذا أثبتنا الصفات مثلنا، إذا ما الحل؟ معطل الصفات. فهم ضلوا لأنهم لم يفرقوا بين إرادتين، إرادة الكونية تعني المشيئة وهي شاملة لما حبه الله وما لم يحبه الله، وأما الشرعية فهي محصورة في محبه الله فقط، يريد الله أن يتوب عليكم فهي محبة أن يتوب عليكم. وكل شيء يجري بمشيئته وتقديره، ومشيئته تنفذ، مشيئة الله تنفذ. كم وكم من الخطط التي وضعها البشر ولم تحقق، لأن الله لم يشاء شيء لا يحصى. كم تضع من خطة ومن برنامج لتنفيذه فلا تنفذه، لأن الله لم يشاء ذلك، مشيئة الله غالبة. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وما شاء لهم كان وما لم يشاء أبدا، ما شاء الله كان. اللهم يشاءهم يكون. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم أشأ إن أشأ لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فالكائن هو ما شاءه الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي، فضل ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يهدي من يشاء الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن هداه الله هداه لحكمه، ومن اضله الله اضله لحكمه، وكل ذلك تبعا للعدل والفضل. فمن هداه الله هداه الله بفضله، ومن اضله اضله بعدله، بحسب ما عليه الإنسان، بحسب ما عليه الإنسان وما مال إليه قلبه. ويضرب دائما مثلا رجلين، أحدهما طلب الهداية وسعى إليها رغم بعد شقته عنها، رحل وسافر وقطع الصحاري والفيافي الهداية، وآخر جاءته الهداية في مكانه فأبى. سلمان الفارسي وأبو جهل، سلمان بحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع خبره فبحث عنه، فتش، خلى البيت، خلى أبوه وأسرته وأهله، وسافر وبيع مملوكا. فجاء في البخاري أنه تداوله بضعة عشر من ربه إلى رب، يعني سيد إلى سيد، اشتري ذا يبيع ذا، اشتري ذا، 12 واحد، وهو يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتش الهداية لحد مشى الشام ومشى خيبر، وخيبر جمل نفسه يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رآه آمن به، فهداه الله، هداه الله إلى الإسلام لأنه يريد الهداية. أبو جهل جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ومكث معه 13 عاما، تقطعت سنة بدعوة الإسلام. في النهاية ماذا قال أبو جهل؟ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على حجارة من السماء. أبي تاني بعد قال لو ذا الحق يا الله ما داري نعيش، باطن الأرض خير من ظاهرها، نموت نسلم. معنى أنا أساسا رافض رافض جدا، ولهذا قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، مستكبر في قلبه لا يريد الحق هذا لا يهديه. إذا كان هو بنفسه رفض الهداية أو الحق فإن الله لا يهدي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. فمن هداه الله وعافاه وعصمه من الضلال بفضل من الله، ولأن هذا الإنسان متجرد الحق يريد الحق وصادق في اتباعه، ولا ضله الله أضله الله جل وعلا بعده، لأن قلبه زائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إذن الله جل وعلا يعامل عباده بالفضل والعدل، يعامل المحسن بالفضل ويعامل المسيء بالعدل، يعامل أهل الإيمان بفضله ويعامل أهل العصيان وأهل الكفر بعدله. الكفار المشركون يعملون الله جل وعلا بعدله. ولا يظلم ربك أحدا، وهو متعالي عن الضاد والأنداد، تعالى منزه عن الضد، الضد المعارض والند الشريف. ما في معارضه لله جل وعلا، معارضه كونيه يعني معارضه في الامر الكوني، في معارضه في الامر الشرعي، ما داري كذا وما حد يدري، في معارضه في الامر الشرعي، لكن في امر كوني ما في معارضه. اذا ربنا سبحانه وتعالى قضى بامر كونا لا احد يغير قضاء الله، ما هي. إذا شاء الله تعالى أن يفعل أشياء في كونه لا أحد يعارض حكم الله الكون. متعالي عن الضاد، الضاد عن المعارضين، المعارضين هنا لأمر الشرع والأمر الكوني، ها الكوني يعني. الشرع شو معارضين الأمر الشرعي؟ كفار الحال والعلمنا واليسار مع الشريعة ومع الدين عرضين أمر الشرعي، لكن ما يقدر يعارض أمر الكون. لو ربنا أرسل رياح في أحد يوقفها؟ لو أنزل مطر أو لم ينزل مطر في أحد يستطيع أن يغير في أمر الله الكوني؟ ما يقدر، لا يستطيع أحد أن يغير في أمر الله وقضائه الكوني. وكذلك تعالى عن أنداد، أنداد المضراء والشبهاء والأمثال، فليس لله ند ولا مثيل ولا شبيه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب أمره، لا راد لقضاء الله. هل هذا قضاء كوني أم قضاء شرعي؟ نعم كوني. طيب هل هناك احد يرد قضاء شرعي؟ ها شو ولا ما قضاء شرعي؟ وقضى ربك لا تعبد الا اياه، هل هناك من رد احد رد هذا القضاء؟ كثر اي مشرك رد هذا القضاء الشرعي. وقضى ربك لا تعبد الا اياه يعني امرا شرعيا دينيا، هذا قضاء شرعي، يطيعه من شاء يطيعه من أضاع ويعصيه من عصى، أليس متحتم الوقوع؟ وأما قضاء الكون فقضاهن 7 سماوات، فقضاهن 7 سماوات، أو فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لا، قضاء كوني لا بد أن يقع، لا يمكن إنسان أن لا يمكن للعبد أن يخالف قضاء الكون، هذا لا رد للقضاء الكون، ولا معقب لحكمه، معقب يعني مؤخر أو مزيل أو ناقض، لا معقب لحكمه، عقب عن مزيل أو ناقض، ما في حد يعقب حكم الله، يؤخر حكم الله الكون لذلك. ولا غالب لأمره أيضا، لا أحد يغالب أمر الله الكون، إذا أمر الله بشيء فلا أحد يغالب أمر الله جل وعلا الكون. ومر معنا في دروس مضت أن هناك عبارات وألفاظ في القرآن الكريم وفي السنة اشتملت على القسمين الكون والشرعي، وهي ماذا؟ القضاء والحكم والأمر والإرادة والإذن والتحريم والكلمات والكتاب. تمني القضاء قضاءان كوني وشرعي، والدليل على القضاء الشرعي قوله تعالى وقضاء ربك لا تعبدوا إلا إياه، فقضاء شرعي. قضاء الكوني قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدوا الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، هذا قضاء شرعي. الحكم حكمان كوني وشرعي، دليل الكوني قوله تعالى حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، الحكم الكوني. والحكم الشرعي دليل قوله تعالى في سورة الامتحان ذلك حكم الله يحكم بينهم، حكم شرعي. الأمر أمران شرعي وديني، مثال أمر شرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر شرعي. والأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أمر كوني. الإذن إذنان أيضا كوني وشرعي، مثال الإذن الكوني قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني والشرعي، ها الكوني. ومثال الإذن الشرعي قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من ديما لم يأذن به الله، وقال تعالى قل الله أذن لكم أم عطيت الكون، أذن لكم شرعا. ومثال الكتابة الكونية قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يسمع عباد الصالحين، كتاب قدري كتب الله طالبا أنه رسل، كتاب كوني. كتاب الشرعية كتب عليه المسيح، كتب عليه المسيح. التحريم كذلك نوعان كوني وشرعي، التحريم الكوني لقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، والتحريم الشرعي حرم عليكم الميتة، أنا حرم عليكم الميتة والدمع من تنزيل سورة الميتة. كذلك كلمات كونية وشرعية، كلمات شرعية كقوله تعالى عن مريم وصفا بكلمات ربها وكتب، كلمات شرعية. وأما الكلمات الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جلنا لهم الغالب، هذه كلمة كونية وشرعية كونية. وقد تجتمع الكونية مع الشرعية إذا وقع ما حكم الله. طيب آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، آمنا بذلك كله، كل ما تقدم آمنا به ومتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وإيمان بالقدر. وأيقنا، اليقين هو الاستقرار، يقن الماء إذا استقر، يقن الماء أي استقر، أيقنا أي صار ذلك مستقرا في قلوبنا مستقرا في نفوسنا. وأيقنا أن كل من عندي، أن كل ما ذكر تلميذنا عوض عن ما، أن كل من عندي يعني كل حكم شرعي وكل قضاء شرعي أو قضاء كوني من عنده جل وعلا. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده من عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقف إن شاء الله قليلا ونصل إلى المجلس الخامس، الفقرة التي بعدها عند قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المكتبى ورسوله المرتضى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.